حديث 348 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله كر عمر خديج رازي بتنشوي باب ابي اغوتي صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء في اخر حياته پیغمبر اسلام خديلي بن نبي عائشه البري مكر دو ماهيك حياته خجيانا فلما سلم قام فقال وقت صلاه بداي راب بوجود ارايتكم ليلتكم هذه بمن ابي شبي بجن فإن رأس 100 سنة منها سري صد صالة إجبشبي يعني إجبشبي حسيت كان حتى تبتها سري صد صالة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد كسك شوان كسد بيغا بي أفي أفي روجي السر بشتا عردي نومين يعني هكر صد صال كون إجبشبي كسك شوان كسد بيغا بي السر بشتا عردي نومين بشتي صد صالة هم مدمرن يريد بذلك مقصده في أبابه أنها تخرم ذلك القرن يعني هكر أفسد صالتها تشون أفجل هاجك ديتشتن ونومينك.